وصلي وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. نعم. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. أما ولولا ولوما. نعم، هذا باب أو فصل أما ولولا ولوما وألا وألا وهلا. هذا الباب معقود لهذه الأدوات. نعم، سيبين ما في هذه الأدوات من معان وما يلزم عند استعمالها. قال رحمه الله: أما كمهما يكو من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا أولها. أيوة، قوله أما كمهما يكو من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا أولها. وفى لتلو تلوها وجوبا أولها. أم قوله أما كمهما، أي أن أما بالتشديد تستعمل كمهما في المعنى. ومهما تقدم لكم أو سيأتي في أو تقدم لكم في غير هذا الكتاب أن مهما من الجوازم لفعلين. إذن فمهما اسم شرط جازم لفعلين، فأما كذلك أداة شرط أو بعبارة أخرى فيه معنى الشرط والتفصيل والتوكيد، أو فيه معنى الشرط والتوكيد فقط بخلاف التفصيل على الصحيح كما يقول بعض النحاة. إذن فأما هذا معناه، فيكون حرف شرط على هذا. ولذلك قال أما كمهما يكو من شيء، فقال مهما يكو من شيء فقد حصل كذا وكذا، فجاء بمهما الذي أو التي تشبهها أما، فهما سواءان من جهة المعنى، من جهة كون كل اسم شرط أو حرفا شرطيا، لكن مهما اسم شرط وأما ليس باسم إنما هو حرف، هذا الفرق بينهما. أما إفادة أما للشرط فهذا في قوله وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، فوجود الفاء في تلو تلوها أي في الجواب، هذا يدل على أن ما على أن أما كمهما في إفادة الشرط. ولذلك وجب اقتران جواب أما بالفاء، فقال وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. وفاء مبتدأ، فاء مبتدأ أي وفاء، أي فاء رابطة للجواب بالشرط، لأن جواب شرط أما تكون جملة لا تصله أن تباشرها الأداة، فيجب اقتران هذا الفاء هذه الجملة الجوابية بالفاء لأما. وهذا معنى قوله وفاء ألفا، ألفا بمعنى عهد، وفاء ألفا أي عهد. وفاء وألف هنا الألف فيه ألف الإطلاق وليس للتثنية، وفاء ألفا لتلو تلوها وجوبا. وفاء ألفا حال كون هذا الألف وجوبا، أي حال كون هذا العهد أي وجود الفاء في الجواب هذا شيء واجب في الجملة الجوابية، شيء واجب. ألفا لتلو تلوها، تلو تلوها أي لتالي تاليها، لأن أما بعده تالي المباشرة هو الشرط، مهما يكون من شيء يكون من شيء هذا شرط، ويأتي بعد الشرط جوابه، فهذا الجواب يجب أن يقترن بالفاء، وهذا هو التلو التلوي. إذن لتلو تلوها متعلق بأولفا، وأولفا فاء لتلو تلوها وجوبا، رأيت؟ كما في قوله تعالى مثلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون. أما هذا كما تقدم هو الشرط، حرف للشرط، هو حرف لكنه لا يعمل، افهم هذا، لا يعمل. فأما الذين آمنوا فيعلمون، الشاهد فيعلمون، جملة فيعلمون اقترنت بالفاء لأن هذه الجملة جوابية. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيقولون اقترن الجواب بالفاء وهكذا. هذا قوله أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. فالمثال ما تقدم من قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، فالجواب الشرطي لأما في الآية اقترن بالفاء، وهي الفاء الرابطة للجواب الشرط، فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون، جملة فيقولون هذه جواب الشرط، اقترنت هذه الجملة بالفاء. نعم. قال رحمه الله وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. هذا البيت ذكر فيه أن هذه الفاء الرابطة للجواب الشرط لا يحذف إلا قليلا، وإذا حذف أيضا فهذا الحذف يكون مضطردا فيما إذا حذفت هذه الفاء مع القول ويبقى مقول القول دليلا على هذه الفاء والقول، فعندئذ تحذف هذه الفاء الرابطة للجواب بالشرط. هذا هو المراد من هذا البيت. ومثال هذا قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم، أي فيقال لهم أكفرتم. فهذا الأكفرتم هذا مقول القول، مقول القول بقي وهو من جملة الجواب، وحذف القول المقترن بالفاء، هذا الفاء حذف مع القول فيقول لهم أو فيقال لهم، رأيت. ولا يحذف، لا تحذف هذه الفاء في غير هذا الموطن إلا لضرورة أو ندور، أي لو حذفت الفاء وليس هناك قول فهذه ضرورة أو يكون نادرا. ومثال الضرورة قول بعضهم أما القتال فلا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب. أما القتال، شو جاء أما، لا قتال لديكم، فحذفت إيش الفاء، لكن ليس هناك مع الفاء المحذوفة قول محذوف، فهذا يكون نادرا. وإذا كان نادرا أو ضرورة على الأصح لأنه في الشعر، فمثل هذا يحفظ ولا يقاس عليه. رأيت. وقد يأتي في النثر، وإذا جاء في النثر حذف الفاء وليست مقرونة بالقول المحذوف وبقي جواب أو بقية من الجواب، فهذا إذا كان في النثر فيقال هذا نادر، وأما في الشعر فيقال ضرورة. فمثاله في النثر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أما بعد، ما بال أقوام، ها ما قال فما بال أقوام، وهذا من أفصح العرب. فمثل هذا عند النحاة يقولون لي ما لهم إلا أن يسلموا به، لكن يقولون هذا نادر، هذا نادر. والكثير في لغة العرب أنه إذا لم يكن هناك قول محذوف مع الفاء فإن هذه الفاء لا تحذف. فكيف حذفت الفاء هنا وليس هناك قول؟ فإما أن يكون ذلك الحذف ضرورة في الشعر أو ندورا في النثر. نعم. لا يمكن في هذا الحديث، لا يمكن تقدير القول. كيف؟ أما بعد فأقول ما بال أقوام. هذا إذا أمكن التقدير القول فيكون الجادة، ها يكون الجادة. وهذا في الحقيقة إذا استقام التقدير فهذا هو الأولى، هذا هو الأول على كل حال. أما بعد فأقول، ها أما بعد ما بال أقوام. نعم، إذا صح التقدير واستقام المعنى فهذه الطريقة، الطريقة المثلى في مثل هذا. نعم. نزيد لا يكفي. لكن نقرأ من شيئا من تعليق محي الدين على هذا. طيب طيب اقرأ اقرأ. لا معنى نقرأ. ليست في كتاب الله. هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء، والأصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء. نعم. يقول الشيخ محي الدين رحمه الله يمكن تخريج هذا الحديث على تقدير القول فتكون من النوع الذي يكثر فيه حذف الفاء كالآية. نعم، وهو كما قلت لكم سابقا إذا أمكن هذا فهي الطريقة المثلى. رأيت هذا فأولى أن نحمله على ذلك، أولى من أن نحمله على الندور، أليس كذا؟ هذا هو. نعم، فكلام محي الدين صحيح من هذه الناحية. نعم. رحمه الله. والتقدير أما بعد فأقول ما بال رجال. نعم. وقد روي أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. فطافوا أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طافوا واحدا. نعم. فهذا على حذف الفاء وليس على تقدير قول قطعا، لأنه إخبار عن شيء مضى. نعم، فعلى هذا هذا يكون من الندور، من النادر، يكون هذا من النادر. نعم، الإعراب تحت المعنى. نعم. يكفي هذا. طيب اقرا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين آمين، وأسكنه فسيح جنته آمين، وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين آمين. في باب أما ولولا ولوما. نعم. لولا ولوما يلزمان لابتدا إذا امتناعا بوجود عقدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. لولا ولوما يلزمان الابتداء، أي لولا ولوما حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أي معناه الدلالة على امتناع شيء لوجود شيء، هذا معناهما. فعيد. وفي هذه الحالة يلزمان الابتداء، أي يلزمان الدخول على المبتدأ. يلزمان الدخول على المبتدأ، فعندئذ يكون ويقتضيان بعد التزامهما الدخول على المبتدأ يقتضيان خبرا يلتزم حذفه أيضا. هذا الخبر دائما يحذف كما تقدم هذا في أول الكتاب، وبعد لولا ولوما كذلك، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وهذا بعد المبتدأ، يذكر المبتدأ ثم يحذف الخبر وجوبا. فقوله إذا امتناعا بوجود عقد، أي إذا عقد أي ربط، أي وامتناعا بوجود، امتناعا بوجود، أي امتنع كذا لوجود كذا، امتنع الخبر أو امتنع الخبر لوجود المبتدأ، امتنع الخبر لوجود المبتدأ مثلا. فإذا قلت الآن لولا الله أعيد، إذن فلولا يدل وكذلك لولا على امتناع شيء لوجود شيء آخر، هذا معناه. وهذا الاستعمال من استعمالات لولا، يدل على هذا المعنى. رأيت. وللولا ولوما استعمالان آخران، هو أنهما قد يأتيان للتحضيض، للتحضيض وهو الحث على فعل الشيء. وفي هذه الحالة لا نبحث عن مبتدأ أو خبر محذوف في هذه الحالة إذا دلتا على التحضيض، بل في هذه الحالة يلزم أن يأتي بعدهما فعل مضارع خبري لا طلبي، كما في قوله تعالى لولا تستغفرون الله، لولا أنزل علينا الملائكة، لوما تأتينا بالملائكة مثلا. فلولا في هذه الحالة للتحضيض، لولا ولوما للتحضيض، وكذلك يضم إليهما هلا وألا في الدلالة على التحضيض. فتلزم هذه الأدوات الدخول في هذه الحالة على الفعل المضارع، أو إذا جاء بعدهما فعل مضارع فعل ماض فإنه يكون بعد بمعنى المضارع على هذا. فتقول مثلا كما تقول وهكذا ألا وألا وهلا، وألا للتحضيض ورد في التنزيل وجاء بعده فعل وهو قوله تعالى في المضارع ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ألا تقاتلون ألا هنا للتحضيض وجاء بعده في المضارع وهو طلبي وهو خبري وليس طلبيا، فيقع الفعل المضارع الخبري بعد اللولا أو بعد أداة التحضير في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله وبهما التحضيض مز وهلا، أي وبهما أي بلولا ولوما مز، أي ميز أمر من ماذا يميز، أي وضح وفرز التحضيض به وبهما وكذلك بهلا وألا. نعم. قال وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولينها الفعلا، وقوله وأولينها الفعلا أولينها هذه الأدوات الفعلا وهي للتحضيض، أي الفعل المضارع الخبرية للطلبي كما تقدم في قوله تعالى لولا تستغفرون الله، هذا للتحضيض وبعده في المضارع خبري لولا تستغفرون الله، لو لا أنزل علينا الملائكة. أنزل هنا ماض لكنه في مع المضارع. ولو ما تأتينا بالملائكة، كأنهم يقولون أتينا بالملائكة، يحضون هذا كلام الكفار، يحضون الرسل أو الرسول على المجيء بالملائكة حتى يؤمنوا. وكذلك قوله تعالى ألا تستغفرون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، فألا هنا للتحضيض، وإن كانت ألا تأتي للاستفتاح، لكن تأتي للتحضيض بحسب المقام. نعم. ولو وليها فعل ماض يكون بمعنى المضارع، يكون بمعنى المضارع، رأيت، يكون بمعنى المضارع. ولذلك هذه الأدوات هي تأتي للتحضيض، وكذلك تأتي للتوبيخ والتنديم، وهذا كله بحسب المقام. للتوبيخ والتنديم، للتوبيخ كما في قوله والتنديم، وفي هذه الحالة يكون الفعل ماضيا، يلزم الماضي في هذه الحالة إذا كان ليش للتوبيخ، يكون بعده فعل ماضي، ويكون هذا الفعل الماضي إما مذكورا لفظا وإما محذوفا. ها، فيأتي للتوبيخ والتنديم والفعل، وجاء بعد وقد جاء بعده أو بعدها فعل ماض، كما في قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. شوف لولا هنا للتوبيخ والتنديم، يوبخهم على هذا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وكذلك قوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا، أي اتخذوهم من دون الله قربانا آلهة. نصرهم، هذا الفعل هنا ماض، رأيت. وكذلك لولا للتوبيخ، للتوبيخ، نعم، للتوبيخ والتنديم والتقريع، أي نعم، لولا نصرهم، النصر هذا ما يستطيعون، الذين اتخذوا من دون الله ما يستطيعون، لأن فيوبخهم على هذا، على هذا، على هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة وهم ليسوا بآلهة، رأيت. وكذلك قوله، قول جرير يهجو الفرزدق، فقال تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة، تعدون أي تحسبون عقر النيب، والعقر هو الذبح كذا، أو النيب جمع ناب، والناب هي الناقة المسنة، تعدون عقر النيب أفضل، فعقر مفعول أول لتعدون لأنه بمعنى حسب، وأفضل مفعول ثاني، بني ضوطرى أي يناديهم ويقول أنتم أبناء امرأة حمقاء، يا بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة، لولا عددتم فيما مضى الكمية المقنعة، ها مجدا، رأيت. هذا أيضا للتوبيخ والتنديم. ما دخلت على فعل المشاكل؟ الفعل مقدر، الفعل مقدر، وإنما أيوة لولا عددتم أو لولا تعدون، فإذا جئت به على صيغة المضارع فهذا للحكاية والحال، للحكاية والحالية، لكنه يؤول بماض أو هو في معنى الماضي، رأيت. وهكذا، ف فهذا لولا إذا جاءت للتوبيخ والتنديم. نعم. قال رحمه الله: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. أيوة. وقد يأيش وقد يلي وقد يليها اسم أي وقد يليها اسم إذا كانت لولا للتحضيض الكلام على هذا إذا كانت لولا للتحضيض فقد يلي وكذلك سائر أدوات التحضيض هذه إذا وليها قد يليها اسم مباشرة والأصل أن هذه الأدوات تدخل على الأفعال إذا كانت للتحضيض لكن قد يأتي بعدها اسم اسم إيش وقد يليها اسم بفعل مضمر علق هذا الاسم الذي يليها يكون معلقا بفعل أي معنى التعليق للاسم هنا أنه يكون معمولا له بفعل مضمر كأن تقول هل زيدا تضربه رأيت فزيدا هنا هو الشاهد ذكر بعد هل لكنه معلق بفعل مضمر مؤخر أو بفعل ليس مؤخر بفعل مضمر فقط أي أن عامل زيدا فعل المقدر تقديره هل زيدا تضربه التقدير هل تضرب زيدا تضربه ها لماذا قدرتم هنا فعل مضارع لأن لا لا ها لأن العامل هنا ذكر فعل ظاهر هذا الفعل الظاهر يفسر ذلك العامل المقدر المحذوف في زيد هل زيدا تضربه أو تكرمه أي هل تضرب زيدا تضربه هذا فعل هذا الاسم علق بهذا الفعل المقدر المحذوف نعم والثاني أو بظاهر مؤخر أي وقد يكون هذا الاسم الذي يلي عادة التحضيض قد علق أي علق معناه تعلق بعامل مؤخر لتفريقه له كأن تقول هل زيدا تضرب شوف الفعل المؤخر هذا هو الذي عمل في زيدا هل زيدا تضرب ليس تضربه هل زيدا تضرب إذن فزيدا هنا مفعول به لفعل قد تأخر في الذكر وليس من باب الاشتغال مثلا هل زيدا تضرب إذن فجاء اسم ظاهر بعد هل وعلق هذا الاسم الظاهر بفعل مؤخر لفظا هذا المقصود يكفي وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه شوف كيف نعرب أما بعد أما هذا